الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم ما يسمى شهر العسل، السفر لقضاء شهر العسل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، ممن انتشر واشتهر بين المسلمين في الآونة الأخيرة ما يسمى بشهر العسل بعد الزواج، وهو شهر يخلو به الزوج بزوجته بعيدا عن الأمور الروتينية وبعيدا عن أهله وأهلها، ويقصدون بهذه الخلوة كمال التوافق وكمال التوائم وكمال دراسة بعضهم البعض بعيدا عن المؤثرات الخارجية، وهي وإن كانت من جملة ما استورده كثير من المسلمين من بلاد الغرب، إلا أنه فشى وانتشر بين المسلمين حتى صار عادة يساوون فيها الغرب أو يزيدون عليهم فيها، فهي من جملة الأمور التي العادية التي لا تكون مصحوبة بشيء من الأمور الاعتقادية، ولا يصاحبها شيء من الطقوس الدينية عند الغرب، ولكنها عادة أول ما ظهرت عند الغرب ثم انتقلت إلى بلاد المسلمين وفشت وانتشرت بينهم، وفشوها وانتشارها يجعلها من جملة العادات التي لا بأس بها، مثل ركوب السيارة، فإن أول ما انتشر واشتهر عند الغرب ثم جاءت إلى المسلمين، فلا نقول إن ركوب السيارة من جملة التشبه بالكفرة. لماذا؟ لأن ركوبها ليس مصحوبا بشيء من الاعتقادات الوثنية الجاهلية أو الطقوس الدينية، وبناء على ذلك فلا أرى حرجا أن يخص الزوجان أول حياتهما بشيء من التآلف الزائد والتراحم والنظر في الخصال الزوجية ومحاولة تدريب النفس على الحياة بعيدا عن الأهل في هذا الشهر أو في غيره. فلا جرم أن الإنسان إذا سافر بزوجته وأحست بأنه أصار أبا لها وأخا لها وعما لها وصارت بعيدة عن أهلها، تحس بجانب الطمأنينة، يعني بجانبه، تحس في جانبه بكمال الطمأنينة وكمال الراحة. وكذلك هو إذا أبعد عن أمه وعن أخواته ولم ير أمامه إلا هذه الزوجة، فصارت هي زوجته وحبيبته وصاحبته وقريبته ومؤنسته، لا جرم أن الألفة حينئذ تزداد، والمحبة حينئذ تعظم، والتآلف حينئذ يرسخ، فلا بأس بهذا الشهر المسمى بشهر العسل. ولكن أنا والله أعلم، يعني لا أخالف فقط في تحديده بالشهر، لا نحتاج هذا التحديد، وإنما نسميها مدة العسل، فترة العسل، وتسميتها بالعسل معروف المقصود منه، ولا داعي لأن نجعل ما بعد العسل بصلا، فإنها أمور يعني من باب إساءة الظن في الله عز وجل، لأننا يجب علينا أن نحسن الظن بربنا أنه لم يختر لنا معاشر الأزواج أن نتصل ببعض إلا وهو يريد لحياتنا أن تستمر، ولألفتنا أن تستمر، ولتضحياتنا أن تستمر، فلا ينبغي أن يكدر التفكير السيء علينا تلك اللحظات الجميلة التي تمر علينا في بداية زواجنا. فإذا أنا أرى والله أعلم أنه لا بأس بذلك، ولا حرج في أن يسافر الإنسان بزوجته في بداية مدة العسل هذه إلى مكان معين مأمون، بعيد عن الاختلاط وبعيد عن التبرج والسفور وبعيد عن رؤية ما لا يليق. وأما مسألة السفر إلى خارج البلاد فلا أراها صحيحة سواء في مدة العسل أو في غيره. لماذا؟ لأن السفر إلى بلاد الكفرة له يعني تحوطه من الأخطار ما الله به عليم، ولا يجيزه العلماء إلا بعلم يمتنع به صاحبه من الشبهات، وبدين يمتنع به صاحبه من الشهوات ولحاجة. ولا أظن أن الاستمتاع بالزوجة في أول أمر زواجهما من جملة الحاجات التي تسوغ للإنسان أن يعرض زوجته وعرضه ودينه للخطر في السفر إلى بلاد الكفرة، فيكتفي الإنسان بالسفر إلى بعض البقاع الطيبة كمكة والمدينة، وإن لم ترضى نفسه إلا بشيء من المتعة خارج الحرمين فلا بأس أن يذهب إلى بعض البلاد في جنوب المملكة أو في شرق المملكة. وعندنا ولله الحمد والمنة من المرافق السياحية وجميل المناظر ما يغنينا بإذن الله يعني عن السفر إلى تلك البلاد الكافرة. وإذا أراد أن يسافر إلى بعض الدول العربية الإسلامية فلا حرج عليه في ذلك، لكنني لا أهيب به ولا أرغب له أن يسافر إلى بلاد كافرة. وعلى كل حال لا بأس بكمال استمتاع الزوجين في بداية زواجهما لوحدهما بعيدا عن الروتين وكسرا لأمور الحياتية الدائمة، وتبعد هي عن أهلها ويبعد هو عن أهله، فيتآلفان ويتحابان ويتفاهمان ويؤسسان القواعد الزوجية بينهما بعيدا عن المؤثرات الخارجية. هذا أمر لا بأس به، لكن ليس لدول الكفر، وإنما في البلاد الإسلامية التي يكون الإنسان فيها بمأمن على دينه وعلى عرضه وماله، والله أعلم.